فسألوا عن امرأة بكر أنجبت بنتا ومضى لها 50 يوما ولم ينقطع عنها الدم، هل تصلي أم لا؟ إذا ولدت المرأة لزمها أن تدع الصلاة والصيام أيام النفاس، أيام الدم يعني نفاس الدم إلى 40، هذا هو المختار، هذا أرجح القول للعلماء. فإذا طهرت قبل ذلك بشهر أو أقل أو أكثر اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، ولا يلزم أن تبقى للأربعين، بل متى رأت الطهارة لبنت 20 أو 10 أو 10 10 أو شهر فإنها تغتسل وتصوم وتصلي ولو لم تكمل 40. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة والوادي وغيره أنه وقت النفساء 40 يوما إلا أن تنطقها قبل ذلك، لكن في إسناد ضعف. الحاصل أن الذي عليه أهل العلم وقول جمهورهم أن الحد 40، فإن رأت الطهر قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت في بقية 40 وحلت لزوجها. فإن عاد الدم عليها في 40 جلست أيضا وصلت ولم تصلي ولم تصلي في 40 وطهرت في 20 ووضع عليها 10 أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم 31 تجلس لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، لأن الدم عاد في وقت. فإذا طهرت منه 35 مثلا أو 36 اغتسلت وصلت وصامت في بقية 40 كالذي بعدها. فإن استمر معها الدم ولم ينقطع حتى بلغت 40 فإنها حينئذ تغتسل وتصلي وتقوم ولو بقي معها الدم، يعتبر دم فساد لا دم نفاس، تغتسل وتصلي وتقوم وتتحفر وتستثر بالقطن ونحوه لحمايتها من نجاسة الدم حتى تطهر من هذا الدم، قد يعتبر دم فساد كان المستحارة. صلي معه وصل معه، صلي زوجها معه وتتحفظ بما تستطيع حتى تقي نفسها وثيابها شر هذا الدرس، هذا هو المختار. قال بعض اهل العلم انه يمتد الى 60 يوما، قال بعضهم يمتد في العربيات الى 60 وفي العجميات الى 40، كل هذا لا وجه له. والصواب انه ان نهايته 40. حديث ام سلمه رضي الله عنها قال كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، رجعه اهل السنن. هذا فالمعنى في هذا ان هذا نهايته، هذا الدخول والنهايه، يعني اكثر ما تقع تقعد المراه 40 وما تدخل قبل ذلك. تدخل صلوات التي تركت تضحى تغتسل وانها تركت الصلاه على 40 تظن ان هذا نادما لها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.